شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. نكمل بإذن الله ما بدأناه من قراءة كتاب دليل الطالب مع بعض التعليقات فيما يتعلق بمقدمات الأبواب والمناسبات بينها. يشرح المصنف ببيان الركن الثالث بعد الشهادتين، وهو الصيام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنهم صوموا رمضان، وغير ذلك من الأحاديث. طيب، صيام لغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام هنا يقصد به الإمساك عن الكلام، ويقولون صامت الخيل، أي أمسكت عن الصبي. وأما شرعا فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، فالإمساك المخصوص يعني عن الافتراض المعينة كالأكل والشرب والجماع، والشخص المخصوص هو المكلف بالصيام، والنية المخصوصة تكون بتعيين نية الصيام، هل هو من صيام الفرض يعني كصيام رمضان معين، أو صيام كفارة عن جماع في رمضان، أو قتل، أو كفارة يمين، أو غير ذلك. وكذلك أيضا تحديد صوم النافلة، هل هو عاشوراء أم عرفة أم غير ذلك، كما يأتي في مباحث النية. وأدلة وجوبه كثيرة، منها كما ذكرنا الحديث، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وكما جاء في الحديث، وهو قول لأهل العلم، أن الله عز وجل افترض في البداية صوم يوم عاشوراء، ثم نسخ بصوم رمضان، وهو من باب نسخ الأخف بالأثقل، ثم كان صوم رمضان من الفجر إلى المغرب، وكان الإنسان لا يباح له الأكل إذا نام ولو بعد المغرب بلحظة، ثم نسخ هذا الحكم من الأثقل إلى الأخف مرة أخرى، فصار الأكل والشرب حلالا طيلة الليل، سواء نام العبد أو لم ينم، بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكما جاء أنه فرض الصيام، فرض في السنة الثانية من الهجرة. فما يتعلق بحكم هذه الفريضة العظيمة، وأيضا كذلك ما يتعلق بها من أحكام رؤية الأهلة، وما يثبت به دخول هذا الشهر، يعني شرط الوجوب، وكذلك شروط الصحة أيضا يذكرها المصنف، وفروض هذه الفريضة أركانها. طيب، وكذلك ما يحرم فيها، ويأتي أيضا الكلام عن المفترات، ويأتي أيضا الكلام عن الكفارة، وهي في شيء من المفترات خاص، وهو الجماع في نهار رمضان. وكذلك أيضا نتحدث عن القضاء، قضاء رمضان لمن أفطر بعذر. وكذلك أيضا نتحدث عن صيام التطوع. فقال لك كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله: